شبكة قمم إعلامية تقدم وليد عصومي تلاو في المصعد شي مرة وعيون عمتومي عم يطلع جوا وبريا وليد عصومي تلاو في المصعد شي مرة وعيون عمتومي عم يطلع جوا وبريا واتطمنوا ما في حد رايح يطلع في المصعد واتطمنوا ما في حد رايح يطلع في المصعد قالوا هيدي فرصتنا حتى ننفذ خطتنا قالوا هيدي فرصتنا حتى ننفذ خطتنا اضغط على كل الأزرار نطلع كل الأدوار اضغط على كل الأزرار نطلع كل الأدوار اضغط طالع أو نازل نسع كل المنازل اضغط طالع أو نازل مسع كل المنازل وهالشينا عن الطيبين تعيش المصعد نطرين وهالشينا عن الطيبين تعيش المصعد نطرين هيدا على شغل تأخر ما عاد فيه ينطر أكتر هيدا مريض وهيدا سمين من الوقفة تعبوا المساكين وهيدا الولد مع جده على المسجد يمشي بده هيدا الضيف كان عنا ومن شي ساعة عم يستنى وهالحجيد اللي نامت مسكينة ما قدرت آمن وشايل هالجارح ماله شوفوا شو اللي جراله وهيدا حامل جرة غاز وبحده الحج بعكاز وأبدا ما في أي إحساس بأحواله بظروف الناس فجأة المصعد تعطل وما عاد يطلع ولا ينزل فجأة المصعد تعطل وما عاد يطلع ولا ينزل عصومي صار يولول والدمعات بتنزل وصار يقولوا يا ربي شو رح نعمل اللي شو هو الحل يا ربي شو رح نعمل اللي شو هو الحل اضغط جرس يا عيني يجي الدفاع المدني اضغط جرس يا عيني يجي الدفاع المدني وطلعونا مشكورين ونحنا يا امي خايفين طلعونا مشكورين ونحنا يا امي خايفين وتبهدلنا وسمانا كلام اشكال الوان ما عاد حدا يحترمنا من اصحاب ومن جيران شايف هالغلطه عجبك سنا في ورطه لازم نسوي مشوار نعتذر عن كل شي صار بيت ودار دار ونراضيهم جار جار بيت ودار دار ونراضيهم جار جار نحنا والله